قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. وفي لفظ لهذا الحديث: لا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. روايتان: الرواية الأولى فيها كلمة يسمعه، والثانية ليس فيها كلمة يسمعه. والرواية الثانية معناها يشمل معنى الرواية الأولى، لكنه أعم، لأن معنى هذه الرواية أن المؤمن لا يشبع من الخير بمعنى الشامل للعلم الذي يسمعه ولغير ذلك من أنواع الخير. وكلتا الروايتين فيها حث وحض أكيد بالغ على اكتساب الخير، إن كان اكتساب علم شرعي الذي هو سبيل للجنة، وإن كان عملا من الأعمال الصالحة.